الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، الدرس رقم 17، وهو يتعلق بشرح جمع المؤنث السالم وما جرى مجراه. جمع المؤنث السالم وما جرى مجراه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما بتاء وأليف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل، كأزرعات فيه ذا أيضا قوبل. هذا هو الموضع الرابع من مواضع النيابة. لما فرغ رحمه الله تعالى من مواضع نيابة الحرف عن الحرف، انتقل إلى نيابة الحركة عن حركة أخرى. ونيابة الحركة عن حركة في موضعين: الموضع الأول جمع المؤنث السالم، والموضع الثاني الاسم الذي لا ينصرف. جمع المؤنث السالم تنوب فيه حركة عن حركة، تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. ما هو حكم جمع المؤنث السالم؟ حكمه أنه يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الاعتراض على تسميته بجمع المؤنث السالم، هناك من اعترض على هذه التسمية. يرى كثير من النحاة أن هذه التسمية جمع المؤنث السالم، يرى بعض النحاة أن هذه التسمية وهي جمع المؤنث السالم غير صحيحة وغير منطبقة، ويرون أن لفظ تسميته بالجمع بألف وتاء مزيدتين. يقولون الأفضل أن نسميه الجمع بألف وتاء مزيدتين، كما عبر عن ذلك الناظم رحمه الله تعالى. أسلوب الناظم يشير إلى ذلك، حيث قال: وما بتاء وألف قد جمع، ولأنه لم يسميه جمع المؤنث السالم، ولكن قال: وما بتاء وألف قد جمع. وذلك لأسباب منها: أولا، أن مفرده قد يكون مذكرا نحو سرادق وحمام، فكلمة المؤنث لا تنطبق على مثله جمع المؤنث، لأن هذا ليس مؤنثا. ثانيا، أن مفرده لا يسلم أحيانا في الجمع، بل يدخله شيء من التغيير، وذلك إما أن يتغير فيه الحرف الأخير، إما أن يتغير فيه الحرف الأخير يعني ألف التأنيث بالقلب نحو سعدى، جمعه سعديات. تلاحظون أنه تغير بقلب ألف التأنيث ياء. ونحو سماء، جمعه سماوات. تلاحظون أنه تغير بقلب الهمزة واوا. وقف عليه، قل مثلا: لمياء، جمعه لمياوات. خنفساء، جمعه خنفساوات، إلى غير ذلك. وإما أن يتغير بالشكل، وذلك نحو سجدة، فعند الجمع نقول ساجدات، فعالات، فعل جمعت على فعلات. إن تغيرت حركة الجيم فهي في المفرد مسكنة سجدة، وفي الجمع محركة بالفتحة ساجدت، وقف عليه قل مثلا غزوة غزوات، نزوة نزوات. وبالرغم من كل هذه الأسباب فإنه يستحسن تسميته جمع المؤنث السالم، لأن هذه التسمية تنطبق على أغلب الحالات، وهي التي اشتهرت عند النحاة واصطلحوا عليها، ولا مشاحه في الاصطلاح كما يقولون. إذن هو جمع المؤنث السالم، ما هو حده؟ هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء صالح للتجريد وعطف مثليه عليه، فإن دل على واحدين لم يكن جمع مؤنث سالم، نحو فتات فتات، والفتات فتات الشيء ما تكسر منه، فتات الشيء ما تكسر منه، وقوله بزيادة ألف يخرج به الجمع الذي فيه آليف غير زائدة، وهي التي تكون أصلية، نحو قضاة جمعه قاضي، أو جمع قاضي قضاة جمع قاضي، فقضاة ليس جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن أصل قضاة قضايات، قضايات تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت آلفا فصار قضاة، فألفه إذن منقلبة عن ياء. ونحو دعاه أصله دعاوات تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصلها واو. وقوله وتائن أي في الحد خرج به ما كانت فيه التاء أصليتان في المفرد، نحو ميت جمعه أموات جمعه تكسير، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ونحو أصوات كما قال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم، مفعول بهم صب الفتحة أصواتكم فوق صوت النبي، إن أنكر الأصوات لا صوت الحمير. ونحو أقوات قال الله تعالى وقدر فيها أقواتها، مفرده قوت، فهذا جمع تكسير. ثم إن جمع المؤنث السالم أوسع من جمع المذكر السالم، لا يشترط فيه ما اشترط في جمع المذكر، فجمع المؤنث لا يشترط فيه العالمية، ولا أن يكون لمن يعقل، ولا أن يكون لمؤنثين، بخلاف جمع المذكر السالم كما تقدم. ولذلك كان جمع المؤنث السالم على قسمين، قسم مقيس وقسم مسموع، وأشار بعضهم ببيتين إلى هذا فقال وقسه في زت ونحو ذكرى ودرهمين مصغرين وصحراء وزينبين ووصف غير العاقل وغير ذا مسلمون للناقل، وزينب ووصف غير العقيل وغير ذا مسلم للناقل. ومعنى ذلك أن جمع المؤنث السالم قسمان، قسم مقيس وقسم مسموع، فالمقيس محصور في ستة أشياء، الأول كل ما هو مختوم بالتاء الزائدة مطلقا ويندرج فيه أولا العلم كفاطمة ورقية وحليمة، فتقول في جمعه فاطمات ورقيات حليمات، وقس عليهم. ثانيا أي ما يدخل تحت المختوم بالتاء الزائدة، ثانيا غير العالم، نحو زراعة تجارة صناعة، فتقول زراعات تجارات صناعات، وهكذا. ثالثا المؤنث اللفظي والمعنوي، نحو حليمة ورقية من أعلام النساء. رابعا المؤنث اللفظي فقط، نحو حمزة خليفة أسامة، فتقول حمزات خليفات أسامات، ومنه المختوم بتاء المبالغة، نحو علامة فهامة دراكة، فتقول علامات فهامات دراكات وهكذا. خامسا المخصوم بتاء العوض، العوض علام الكلمة نحو عيدة وتوبة، عيدات وتوبات. وقد استثنوا من هذا النوع عن المختومة بالتاء كلمات منها امرأة، أمة، شاة، ملة إلى غير ذلك، فكلها تجمع جمعات كثير، ويجب حذف التاء في كل مختوم بها عند الجمع. ثانيا أي ما يقاس كما قلنا سابقا، وقيس في ذي التاء ونحو ذكرى. ثانيا ما في آخره ألف التأنيث وهي نوعان، الأول النوع الأول مقصورة، وسواء كان المؤنث المقصور علما أو غير علم نحو سعداء، علم لمؤنث، وذكرى وفضلى وحبلى، وهو غير علمين وإنما هو صفة لمؤنث، ويستثنى منها عند البصريين ومن وافقهم فعلى أو فعلى، مؤنث فعلان نحو سكراء مؤنث سكران، فلا يجمع جمع مؤنث سالم. ثانيا الألف ممدودة نحو صحراء خنفساء، فتقول في جمعه صحراوات خنفساوات، ونحو زهراء وحسناء لمؤنث، وزكرياء وبرخياء لمذكر، ويستثنى منها فعلاء مؤنث أفعال نحو خضراء، لأن النحاة يقولون ما لا يصح جمعه جمع مذكر سالم لا يصح غالبا في مؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم. ثالثا كل علم لمؤنث حقيقي وليس فيه علامة التأنيث، سواء كان لعاقل أو لغير عاقل نحو زينب ونوال وإحسان للعاقل، ولبون لغير العاقل. رابعا مصغر المذكر الذي لا يعقل نحو درهم، جمعه بالتصغير دريهمات، دريهمات نهير، نهيرات صغير نهر، جبيلات صغير جبل. خامسا وصف مذكر غير العاقل، وصف المذكر غير العاقل كقولك هذه بساتين جميلات زرتها أياما معدودات. هذه الأمور الستة أو المواضع الستة التي أو الخمسة التي يزاد فيها أو يقاس فيها، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلمون للناقل، فهي خمسةٌ. وزاد عليها بعضهم سادسا كل خماسي لم يسمع له عن العرب، جمع تكسير، كل خماسي لم يسمع له عن العرب جمع تكسير، مثل سرادقات وحمامات وإصطبلات وكتانات وقطميرات، وقطميرات كل خماسي أتى لم يسمع تكسيره نحو سرادق فعي. ومع هذه الستة فمقصور على السماع نحو شمالات نوع من الرياح، فمن نقل عن العرب شيئا أخذنا بما نقل وسلمنا به، وهذا معنى قوله وغير ذا مسلمون للناقل، نحو الصلاة تشتمل على، نحو قولك مثلا الصلاة تشتمل على قيامات وركوعات وسجودات، هذا مسموع لا يقاس عليه، الصلاة تشتمل على قيامات وركوعات وسجودات. تنبيه، اللغة العربية متوقفة على السماع، فلا يجوز لأحد أيا كان أن يصوغ كلمة أو كلاما أو يحدث جمعان لم يسمع عن العربي، ولو كان ما أحدثه مستحسانا تسيغه الأذواق. وهنا يحضرني ما نقل عن الأديب كامل كيلاني رحمه الله أنه سمى العلمانيين الذين يسعون إلى نشر الثقافة الغربية في بلاد المسلمين سماهم بالمجددينات، المجددينات. فقال له سائله: ما هذا الجمع الجديد؟ لا هو جمع مذكر سالم مجددون، ولا هو جمع مؤنث سالم مجددات. فأجابه إجابة أبدع من التسمية، قال له: هذا جمع مخنث سالم، هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سائله أن اللغة العربية في أشد الحاجة لهذا الجمع خصوصا في هذه الأيام. ما جرى مجرى جمع المؤنث السالم؟ يقول رحمه الله: كزأولات والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. الملحق بجمع المؤنث السالم نوعان: النوع الأول اسم جمع لا مفرد له من لفظه، أولات بمعنى صاحبات، فأولات يعرب إعراب جمع المؤنث السالم فيلحق به لأنه لا مفرد له من لفظه وله مفرد من معناه ذات. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثانيا: ما سمي به من هذا الجمع، يعني جمع المؤنث السالم، فصار علما لمذكر أو مؤنث بسبب تسمية، مثل أذرعات جمع أذرعة، وأذرعة جمع ذراع، وأذرعات أذرعات قلنا جمع أذرعة، وأذرعة جمع ذراع، وأذرعات علم على بلد في أطراف الشام فألحق بجمع المؤنث السالم. ومثله عرفات، علم على الجبل الطاهر، علم على الجبل الطاهر. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد أشار الناظم إلى النوع الأول بقوله: كذؤلات، أي يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. وأشار إلى الثاني بقوله: والذي اسما قد جعله كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، أي ما جعل اسما علما على شيء مثل أذرعات قبل فيه هذا الإعراب وهذا الاستعمال. ولم يذكر الناظم ما فيه من اللغات الأخرى مكتفيا بالمشهور، وفيه ثلاثة أوجه من الإعراب. الوجه الأول هذا الذي ذكر الناظم، وهو إلحاقه بجمع المؤنث السالم فيرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ويجر بالكسرة منونا، إلا أولاتي فإنه لا ينون لأنه يلزم الإضافة، تقول: هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح وعليه اقتصر الناظم ولم يذكر غيره. الوجه الثاني كالأول ولكن بالتنوين، ولكن بلا تنوين، بلا تنوين. الأول ينون لأنه يعرب جمع المؤنث السالم إعراب جمع المؤنث السالم، والثاني الوجه الثاني لا ينون، تقول: هذه أذرعات، ورأيت أذرعاتي، ومررت بأذرعاتي. الوجه الثالث أن يعرب إعراب ما لا ينصرف للعالمية والتأنيث المعنوي كسعادة وزينب. وقد روي بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس: تنورتها من أذرعات تيت، وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. سؤال نختم به للبحث: لماذا عبر الله عن مثول الملائكة صفا بين يديه في مطلع سورة الصافات بقوله تعالى: والصافات صفا، على جمع المؤنث السالم، وفي أواخرها بقوله: وإنا لنحن الصافون على جمع المذكر السالم. أعيد السؤال: لماذا عبر الله عن وصول الملائكة صفا بين يديه في مطلع سورة الصافات بقوله والصافات صفا، أي على الجمع المؤنث، على جمع المؤنث سالم، وفي آخر الصورة قال وإنا لنحن الصافون على جمع المذكر السالم؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.